إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فطريق العداوة بين الشيطان والإنسان طريق عمرها طويل، ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلما نادانا بقوله: يا بني آدم عليك أن تعلم أن العداوة إنما يعود عمرها إلى زمن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فأنبأنا الله تبارك وتعالى أن بيننا وبينه عداوة، وأنها عداوة لا تنفك. كل عدو لك خلا الشيطان يمكن أن تزول في يوم من الأيام، حتى ولو كان هذا العدو كافراً فاجراً فاسقاً ملحداً بربه تبارك وتعالى، قد تزول هذه العداوة في يوم من الأيام إذا ما أصبح هذا العدو مؤمناً بربه تبارك وتعالى. أما عداوة الإنسان للشيطان فلا تزول ما دام الشيطان شيطاناً والإنسان إنساناً. لذلك ولأجل هذه الحقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً عن إنشاء هذه العداوة في كل مولود يولد من بني آدم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان نخسة فيستهل صارخا، وهذا حين نزول ابن آدم من بطن أمه فإنه يستهل صارخا بنخسة الشيطان له. قال: إلا عيسى وأمه جاء ينخس فنخس في الحجاب. فهناك عموم في بني آدم أنه ما من مولود إلا ويأتيه الشيطان حال ولادته فينخسه نخسة ليعلن الحرب عليه وليقول له: إني لك عدو مبين، وهذه بداية الحرب بيني وبينك، فلا يتركه بعد ذلك طرفة عين إلا ويتحين الفرص ويتتبع الفرص حتى يودي به إلى هلاكه في دينه ودنياه. لا يتركه حتى يموت قلبه، لا يتركه حتى يكفر بربه، فلا يزال عليه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، لا يزال متربصا به يريد أن يهلكه بكل الطرق والوسائل، فليس عنده محرمات، وليس عنده خطوط حمراء، وليس عنده حرمات وحدود يقف عندها، فهو شيطان. وربنا تبارك وتعالى أنبأنا بهذا وعلمنا هذه الحقيقة علما وبيانا شافيا كافيا لكل من آمن بالله واليوم الآخر. لذلك فإن الشيطان حينما يأتي إلى ابن آدم يريد منه أن ينتهي عن كل ما ينفعه، ويريد أن يصده عن كل ما يفيده، يريد أن يكون حاجزا بينه وبين ربه ورضا ربه عز وجل. ولأن الشيطان على مر القرون إنما كان يعلم ما يرفع الإنسان وما يخفضه، علم ذاك الخبيث على مر الأزمان السبب الذي فيه رفعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو يعلم السبب الذي فيه تذل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك منه إلا لأنه خبر هذا وهذا ورأى الأسباب وعرفها. فلما علم أن كتاب الله يرفع به الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده حينما يستمسك به ويقبل عليه بسمعه وبصره وقلبه وكله، وأنه حينما يتركه وينبذه وراء ظهره فلا بد سيكون ذليلا اليوم أو غدا، وهذه حقيقة يعلمها الشيطان مثلما أنكم تنطقون. فحرصه على ترك الإنسان لكتاب ربه حرص لا يعدله حرص في الدنيا، ودأبه على أن يكون بين الإنسان وبين كتاب ربه حجاب حاجز وحائل مانع دأب لا يعرفه دأب في الدنيا، فهو يعلم أنه سيرفع به وسيخفض به كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فآن للإنسان أن يكون مقبلا على كتاب الله جل وعلا، وآن له أن يعرف التلبيس الذي يلبسه عليه عدو الله، والذي يأتيه من بين يديه يحاول أن يصرفه عن كتاب الله. فإذا ما قال العبد لنفسه: هلمني إلى كتاب ربي، إلي كتاب الله تبارك وتعالى، جاءه الخبيث فقال له: هذا الكتاب ليس لك، هذا الكلام المسطور في هذا الكتاب في هذه الصحيفة ليست لك، هذه للكبار، هذه للعلماء، هذه للجهابذة، هذه للخاصة، وإنما جعلت أنت من العامة، وما يمليه عليك الكبار إنما عليك أن تفعله بحذافيره حذو القذة بالقذة. أما أن تفتح كتاب ربك وتتأمل فيه وتنظر فيه وتتدبر آياته فهذا ليس لك. فعلى هذا المسكين أن يسمع لكلام رب العالمين حينما قال له: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، وفي قراءة: لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قوله ليتدبروا لا يفرق الله فيها بين صغير وكبير، لا يفرق الله فيها بين ذكر وأنثى، لا يفرق الله فيها بين عالم وجاهل، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مأمور بقوله تعالى ليتدبروا. ولا يستثني ربنا فيها أحدا من عباده. فمن قال إن هذا القرآن لأناس اختص الله تعالى به قوما من الصالحين أو قوما من العلماء، أو أنه ليس مأمورا بالنظر فيه وبتدبر آياته، فقد منع نفسه وحرم نفسه من علم الله عز وجل ومن رحمة الله به تبارك وتعالى. يكفينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بآيات الله تبارك وتعالى ويستشرحها للناس ويبينها لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ما مرة من المرات قال عليه الصلاة والسلام: فلان وفلان وفلان وفلان، اخرجوا قليلا حتى أتكلم مع الكبار، لأن الكلام الذي سأتكلم فيه إنما ينفع الكبار، وجهالكم وفي الصحابة من لا علم له، كما أن بيننا من لا علم له، فهم يتفاوتون في العلم والفهم كما نتفاوت نحن في العلم والفهم، ولا شك أن الفارق بين جهلنا وجهلهم فارق عظيم، لكنهم يتفاوتون كما نتفاوت. فلما كان يكلمهم صلى الله عليه وسلم ما كان يستثني منهم أحدا، أعرابيهم الذي يأتي من البادية لا علم له إلا بالناقة والجمل والزرع، يخاطبه نبيه صلى الله عليه وسلم كما يخاطب أبا بكر وعمر، لأنه مأمور بتبيان ما عند الله من الآيات. نعم، سيفهم أبو بكر وعمر ما لا يفهمه الأعرابي، لكن الجميع مطالبون بالتدبر، ومطالبون بالنظر، ومطالبون بالتأمل، ومطالبون بالانكباب، ثم بعد ذلك يفتح الله تعالى على كل بحسب نيته وإقباله على كتاب ربه. فإذا علم العبد هذا، وعلم أنه مأمور بقوله تعالى ليتدبروا، أقبل على كتاب الله وجاء ففتحه، فيأتيه الخبيث ويقول له: أتظن أن قراءة القرآن وفهم معانيه أمر سهل يسير على الناس، وأنك إذا ما بدأت تقرأ في كتاب الله فسوف تفهم منه شيئا كثيرا؟ أنت رجل جاهل أمي لا يعلم الألف من العصا، كيف ستفهم كلام رب العالمين؟ ويبدأ الشيطان مكرا لا اقتناعا، يعظم له من كتاب الله، لا بنية أن يقبل على كتاب الله، لا، بل ليخاف من كلام الله، وليعلم أن هذا الكلام أكبر من مستواه، وأنه من الصعب بمكان أن يتدبر كلمة من كلماته وأن يتأمل في آياته. يقول الله تبارك وتعالى داحضا لهذه الشبهة ومزينا لهذه الفرية، قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرنا القرآن للذكر، ومن أصدق من الله قيلا. ليس في الدنيا كلام ميسر ككلام رب العالمين. وإننا نسمع وتسمعون عن آلاف من البشر، رجالا ونساء، أميون لا يفقهون القراءة ولا الكتابة، إذا ما دفعت إليهم رسالة نبذوها وقالوا لا نحسن القراءة، تالله يقبلون على كتاب الله ويقرؤونه كلمة كلمة، ويدور أحدهم في صفحات القرآن يقلبه ويقرأ فيه ويتناوله صفحة صفحة وآية آية وسورة سورة، يدور في كتاب الله كما يدور أحدنا في دهاليز بيته، يعرف أي آية يقرأ وأي آية لا يقرأ. وإذا ما دفعت إليه كلمة من خارج القرآن، قال أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. مما كان هذا؟ هذا ببركة ولقد يسرنا القرآن. هذا لأن الله عز وجل يعلم أن من الناس من لا يفقه قراءة ولا كتابة، حتى لا يظن هذا الإنسان أنه معزول محروم من رحمة كلام الله، وأنه لا ينفعه ما في كتاب الله. قال الله تعالى له: كيفما كان حالك، ما دمت تملك علما يخولك أن تفتح كتاب الله، فاعلم أن الله سيعلمك، واعلم أن الله سيفهمك، واعلم أنه سيفتح عليك من كلامه ورحماته وبركاته ما الله به عليم. لا يريد الله منك إلا أن تبدي له افتقارا، أن تقول لله بين يديه: إنني معدوم فقير إلى كلامك، فهب لي من لدنك علما. كيفما كان حالك يا عبد الله، انظر إلى ما سيفتح الله عليك. فإذا علم العبد هذا وأيقن هذه الحقيقة وأقبل على كتاب ربه وهو يعلم أن الله سييسره تيسيرا كبيرا، جاءه الخبيث فقال له: إن في كتاب الله تبارك وتعالى ما يجب عليك المرور عنه مرورا، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى لكي يقرأ، لا ليفهم ولا ليعلم ولا ليتدبر. نعم، من الآيات ما تتدبر ويفهم أو تفهم معانيها، إلا أن كثيرا من كلام الله جل وعلا لا يفهم ولا يقرأ للتدبر والتفهم، وإنما يقرأ للتلاوة والأجر. من ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن نفسه، قال: أوتظن أنك حينما تقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل أنت بمقدورك أن تفهم منها شيئا؟ لا، اقرأها وامشي. حينما تقرأ قوله تعالى: ولتصنع على عيني، أتظن أنك ستفهم منها شيئا؟ لا، اتركها وامشي. وما ذلك إلا من صد إبليس عن كلام رب العالمين. ولا تظنن أنك حينما تأتي على كلام يصف الله تعالى به نفسه أنك تأتي على كلام فيه طلاسم، لا والله، بل هو كلام ميسر كملة إبراهيم، يفهمها الصغير والكبير، يفهمها العجائز. وما كانت ملة إبراهيم إلا ميسرة ليفهمها العجائز قبل الشبان والعقلاء، لأنه على ملة إبراهيم سيدخل الناس جنة أو نارا. فلا يعقل أن ينزل الله تعالى ملة لا يفهمها إلا من كان ذا حظ عظيم من الفهم والعلم. لذلك فإن آيات الله تعالى تتدبر كلها، ولا يترك منها شيء أبدا، مهما أدخل عليك إبليس ومهما أدخل على ذهنك الشيطان، اعلم أن كل ما تكلم الله به عن نفسه فإنه يفهم على الأقل بالحد الأدنى الذي ينبغي أن تعلمه عن الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لها هذه الحقيقة بيانا شافيا. قال صلى الله عليه وسلم يوما يحكي حديثا لأصحابه رضي الله عنهم، فقال لهم: إن ربنا يضحك لكذا وكذا، وسرد الحديث. فقام رجل ليس من الكبار وليس من الأفذاذ وليس من السابقين الأولين وليس من الجهابذة، لكنه لقن ملة إبراهيم، فقال: يا رسول الله، الآن أنا أستهزئ، ألربنا أسنان ولسان ولهات وحنجرة يضحك بها؟ هذه لا يقولها من لقن ملة إبراهيم. ما قال هذا، قال: أو يضحك ربنا؟ هذا الذي يفهم من كلام ملة إبراهيم. حينما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالضحك، اعلم أنك ينبغي أن تؤمن أن الله يضحك. فالصحابي هذا فهم أن الله يضحك، فقال: أو يضحك ربنا وما فهم ما وراءها كما يدخل إبليس على الناس؟ قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: ما أيسنا خيرا من رب يضحك. هذا الذي يفهمه فاهم ملة إبراهيم. ثم يأتي إبليس فيقول للناس إن الله عز وجل جاء بآيات وقصص إنما كانت أساطيرا للأولين، ليس عليك أن تفهم منها شيئا وليس عليك أن تعقل منها شيئا، إنما كانت براهين ومعجزات مرت ومر زمانها وأوانها ولا دخل لنا نحن بها. فإذا كان ثلث القرآن بزعم أنه صفة للرحمن نبذناه، ونصف القرآن قصص عن الأولين نبذناه، ماذا بقي من كتاب الله؟ ما بقي شيء. قصص الأولين ما قصها الله تعالى علينا لنقرأها على الأطفال قبل النوم. قصص الأولين ما أعطانا الله عز وجل منها علما حتى نقول بيننا في مجالسنا: كان يا ما كان في قديم الزمان. قصص الأولين ما كانت إلا ليثبت الله بها القلوب. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلا ينبغي أن نعاملها معاملة ما مضى وما جرى. تالله لو كان أحدنا يوم كانت قصص الأولين ما كان ليفهم يومها ما نفهمه اليوم نحن من كلام ربنا. ألقى موسى عصاه بين يدي فرعون فكانت ثعبانا مبينا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أترى لو كنت ثم ولو كنت يومها حاضرا في مجلس فرعون، أو تظن أنك ستفهم يومها ما أفهمك الله اليوم إياه؟ لا والله، يكفينا أن الله قال لنا ما جرى. هذا أبين وأشفى وأوضح مما لو كنا يوم جرى ما جرى. فإن الله عز وجل أوضح بيانا من أعيننا وأذاننا، وإن الله تبارك وتعالى أشفى فهما وعلما من قلوبنا وأفئدتنا. فلو كنا ثم ما كنا سنعلم العلم الذي علمناه ربنا. ثم إن الله علمنا ما لا ينبغي أو ما لم نكن لنعلمه حتى لو كنا ثم. مريم عليه السلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ثم أتاها ملك من عند الله وهو جبريل، من رأى ذلك إلا الذي خلقها وخلق جبريل؟ لا أحد. ثم لما نفخ في روحها وحملت وانتبذت هناك مكانا قصيا، من رآها يومها؟ لا أحد إلا الذي خلقها. ولما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من سمع هذا؟ ما أحد إلا الذي خلقها. أنتم تعلمون ما جرى عند مريم وغيركم لا يعلم. أنتم تعلمون ما كان بين موسى وربه في الطور وغيركم لا يعلم. أنتم تعلمون ما جرى في مع أصحاب الكهف في الكهف وغيركم لا يعلم. والله لو كنا مع أصحاب الكهف ما كنا لنعلم الذي نعلمه اليوم، وما كنا لنبصر العلم والهدى الذي نبصره اليوم. ثم نرى الناس يتدابرون على الكتاب تدابر الحمر من الأسود، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله تبارك وتعالى وعليه التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حال أمة نبينا صلى الله عليه وسلم اليوم لا شك أنها تسامت وتقلد في هذا حال أمة قديمة أخبر ربها تبارك وتعالى عنها يوم قال عنها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وهذا يثبت حالاً كانت عليه أمة بني إسرائيل، أنه فيما إذا كان يأتيهم الهدى من عند الله عز وجل على ألسنة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، كانت أول كلمة يقولونها لأنبيائهم: أتتخذنا هزوا؟ فإننا لا نعقل الهدي الذي تقول، ولا نوقن بالعزة التي تقولها، والتي تقول إننا سنبلغها. كلامك هذا لا نفهمه ولا نعقله، حتى ولو كان أمراً من عند الله عز وجل. لما جاءت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا له: نريد أن نتبين ممن قتل أخانا، قال لهم: اذبحوا بقرة. فإذا بسفهائهم يقولون: أتتخذنا هزوا؟ تالله إننا لنفعل الأمر نفسه. فإذا جئنا إلى أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تعلموا كيف تقوم الأمم؟ أتريدون أن تعودوا إلى سابق عزكم وفخركم وعلوكم وسيادتكم وريادتكم؟ قالوا: بلى. قلنا: فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، وإن الله تبارك وتعالى جعل العزة على من استمسك بالكتاب، وكتب الذلة على من ترك الكتاب، وجعل الهدي على من كان مقبلاً على الكتاب، والضلالة على من استدبر الكتاب، وجعل الغنى بين عيني من أقبل على الكتاب، والفقر بين عيني من ترك الكتاب ونبذه وراء ظهره. أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيقولون: أتتخذنا هزوا؟ أبمجرد الإقبال على صفحات يرفعنا الله؟ أبمجرد أن نقرأ في كلمات سيرفعنا الله؟ أبمجرد أننا سنقرأ في كلمات الله ونتدبرها حينئذ سيعزنا الله؟ نعم، وأكثر الناس على حالهم، إما على قالهم أو على حالهم: أتتخذنا هزوا؟ حالنا تالله كحال من حضر عليه ماءان، ماء عذب فرات وماء ملح أجاج. وأكثر الأمة تنهل وتتجرع من الملح الأجاج، وربهم يقول لهم: اتركوه فإنه ملح أجاج، لا يروي عطشا ولا يشفي عليلا ولا غليلا، اتركوه فإنه لا ينفعكم بل يضركم، وعليكم بالعذب الفرات فإنه شفاء للعليل، وإنه عزة للذليل، وإنه علم للجهول، وإنه رفعة للمخفوض، وإنه وإنه وإنه. فإذا بالناس يتركون العذب الفرات ويتتبعون الملح الأجاج. كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: يصبح الحليم فيها حيرانا، يأتي على الناس زمان يصبح الحليم فيه حيرانا. أتعلمون مفاد هذا الكلام؟ أين نراه؟ متى يصبح الحليم حيرانا؟ إن الحليم لا يحار من تكالب أعدائه عليه، فلا يزال أعداء الله يتكالبون على المؤمنين على مر الأزمان والعصور في كل زمان ومكان، وليس بشيء جديد أن يمكر لنا أعداء الله، ولا أن يكيد لنا أعداء الله، ولا أن يتربص بنا أعداء الله. ليس هذا هو الذي يجعل الحليم حيرانا. الذي يجعل الحليم حيرانا أن كل الناس يعلمون أن الحل بكتاب رب الناس، ثم يلجؤون إلى الناس ليقيهم عداوة الناس. هذا هو ما يجعل الحليم حيرانا. كيف يكون الدواء بين يديك وتقبل على طعام وشراب يضرك ولا ينفعك والدواء بين يديك؟ هذا هو الذي يجعل الحليم حيرانا. وما سواه فأمر نعلمه وخبرناه سنين طوال، وخبره آباؤنا وأجدادنا والأنبياء والمرسلون، كلهم يعلمون كيف يكون مكر أعدائنا لنا، وكيف يكون مكر الله عليهم ولنا. إنما ما يجعلنا حيارى أننا نعلم الدواء ونستدبره، أننا نعلم العزة أين تكون ونتركها وننبذها وراء ظهورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.